الحمد لله نحمده ونستعين بحوله وقوته ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كما له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كان إذا أمسى وأصبح يردد: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكان يردد: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان يقول في الأذكار: اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، أيها الكرماء، قبل ما أبدأ اللقاء بس في معلومة فقهية: إن التكبير والقراءة خلف الإمام في السر ده حكم فقهي، يعني ما يجيش واحد ورا الإمام ويعلن الله أكبر بصوت عالي، هذا لا يجوز. هو أتى ليصلي العشاء، ربي يطلع على صدره أنه يصلي العشاء، فمش محتاج الأمر بقى أنه هو يقول ناوي تصلي العشاء بصوت عالي كده ورا الإمام، هذا لا يجوز. من الفقه أن يسر المأمون تكبيراته وتسبيحاته، جميع أحوال المأموم سر، جميع أحوال المأموم سر. لا يجوز التلفظ بالنية، محلها القلب، وكل حركات المأموم سر، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. دي معلومة فقهية بس حبيت أوضحها، عشان حسيت إن في واحد خلف الإمام جهر بتكبيرة الإحرام بصورة قد يكون هو الإمام، فطبعا ده غير جائز. نعود إلى ما كنا بصحبته من آيات مباركات بصحبة سورة فاطر. كنا قد وقفنا عند قول ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم اجعلنا من هؤلاء. إن الذين يتلون كتاب الله، اثنين وأقاموا الصلاة، ثلاثة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. لأن الإيمان سلوك، عشان كده في الحديث بتاع أنس: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما تصلي على رسول الله، قضية سلوكية بحتة، مش قضية شكليات. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، عشان ما يجيش الناس ينشغلوا بشكليات الإيمان. هي شكليات الإيمان مرحبا، ولكن القضية الأول لب الإيمان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما يجيش واحد يقول قلب أبيض، ما ينفعش. ما يجيش سين يقول قلب زي الألماظ. ما يجيش صاد يقول أنا ما بركحهاش بس قلب أبيض زي البفتة، نقول له ما ينفعش. ما يجيش واحد يركحها وقلب أسود، نقول له ما ينفعش. لازم الاثنين مع بعض، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما تصلي على رسول الله. عشان كده هنا بيقول: ان الذين يتلون كتاب الله. التلاوه هنا مش هي القراءه، ما كتير من الناس بيقرأ القران، كلنا بنقرا القران، ولكن مين اللي بيعيش التلاوه؟ مين اللي بياخد درس من التلاوه؟ مين اللي بيفهم مقاصد الايات؟ مين اللي بيطبق اوامر الايات؟ لما الناس طوال عمالة تسمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم. هل الناس بطلت ربا؟ ما تصلي على رسول الله. ده يبدو من الناس تزداد ربا، ما تصلي على رسول الله. طب ما القرآن بيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل الناس طبقت الكلام ده؟ ما هي دي القضية. أنا بقول لك دايما القضية عند الناس إن واخد الإيمان شكليات، إن الناس واخد الإيمان مسبحة ولحية وشال أبيض، والتاني واخد الإيمان صيام الاثنين والخميس في الشتاء، والتاني واخد الإيمان صيام يوم عرفة يكفر به سنتين من الذنوب. لمين هي القضية؟ قضية إن واحد يصوم يوم واحد بس يشتمله اللي فات كله؟ معقولة؟ ما تصلي على رسول الله. طب ما تعرض الأمر ده على عقلك يعني، يعني واكل من أخته ثلاث أرباع فدان واخد منها 40 متر في البيت، واخد منها سيولة 25,000، واكل منها جديين وبجرتين وكلام ده كده، اما يصوم عرفة ربنا يشوف ده كله؟ لا. شفت الراجل قال لك لا لا لا ازاي؟ انت عرفة طول ازاي؟ قال لك لا ممكن اهو، ما تصلي على رسول الله. حتى كمان بيقول ايه؟ ده يروح النار حتى. ما تصلي على رسول الله، انفعل وقال هيروح النار حتى. ليه؟ لان القضية بالنسبة له قضية سلوك. ما تصلي على رسول الله. يقول لها لك 140,000 وهدفعهم لك بقى لحد يوم القيامة العظيم. ما عشان كده بقول لكم انا ما اتعودتش اكلم الناس في الكلام البسيط. يمكن كثير من الناس يقول لك الشيخ ده بينفعل، ده اخلاقه ضيقه، ها يا اخي النبي كان صبور، يا اخي النبي كان حليم صلى الله عليه وسلم، ها ولكن برضه النبي كان بيغضب، وكان ما تنتهك حرمات الله يحمر خده كحبات الرمان. ما تصلي على رسول الله. انا اشوف واحد عمال يظلم جار واسكت؟ ها معقوله يعني؟ ها ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. يا جماعة القضية مش قضية انك تحط ديك في اللي بترفعها يعني، لا ابدا. القضية لازم فعلك يطابق قولك. عشان كده عمر رضي الله عنه حفظ البقرة في 8 سنوات، وكان ممكن عمر يفتح البقرة كده ويبصلها بصة يحفظها في 8 ساعات. ما تصلي على رسول الله، ممكن ولا مش ممكن؟ طب ما هو سيدنا عمر بن عبد العزيز كان لما يفتح المصحف يحط طرف الجلابية بتاعته هنا على الصفحة الشمال، فبيقولوا ليه انت بتحط دايما طرف الكم بتاعك على الصفحة الشمال وانت بتقرا في اليمين؟ قال لهم مخافة ان تنظر عيني للشمال فتحفظها قبل اليمين. مجرد بصينها بصة كده يعني، هو لو فتح المصحف كده وبص لوحده والتاني بصلها شوية يحفظ عليه. ليه؟ لان هنا القلب سليم مفيش معاصي. عشان كده هو قال دكها الشافعي قال لما كان قال شكوت الى وكيع سوى ايه؟ ما هو كان راح يحفظ فما لخبط شويه كده مره كده، ها ها قال فشكوت الى وكيع، وكيع ده استاذي، شكوت الى وكيع سوء حفظي فاخبرني الى ترك المعاصي وارشدني بان العلم نور ونور الله لا يهدى. اتصلي على رسول الله. هي القضية قضية كده يا جماعة، هي القضية قضية سلوكيات. عشان هنا بيقول إن الذين يتلون، تلاوة حفظ قراءة تدبر تطبيق عمل، لازم من العمل. عشان كده قال إن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله وقد كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لازم العمل، لازم العمل يعمل حاجة. وقال والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. ما تصلي على رسول الله، لازم التطبيق، لازم التطبيق. إن الذين يتلون كتاب الله اللي هو القرآن الكريم، لازم تقرأ قرآن. عشان كده عمر بن عبد العزيز كان دايما يبص في المصحف كل يوم شوية كده، يقرأ آية أو آيتين أو ثلاثة أو خمسة، يقول له مالك كده أنت عمال تبص في المصحف؟ قال عشان ظروف الحكم بتلهيني وأخشى أن أكون ممن قال عنهم ربنا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورة. يبقى لازم تقرأ المصحف. هتقول لي طب يا شيخ محمد أنا مش أزهري ولا راجل فلاح بلغة الفلاحين، يقول لك أنا بصمجي. اقول لك افتح القران المرتل وحط ودنك جنب الراديو شويه. مش عندك راديو في البيت؟ يقول عندنا. مش عندكم القنوات الفضائيه بتاعه الناس؟ ها اقعد جنب التلفزيون شويه كده واعمل ودنك كده اسمع شويه قران. انما دايما تسمع لهو وضياع وغيبه ونميمه وفلان اشترى بيت ب 160 وفلان اشترى شويه بحري ها جنب الوادي ب 350 وفلان مش عارف جاب عربيه وفلان مش عارف ايه. طب ما انت استاذ بالكلام ده استاذ. ومن الناس من يعجبك ايه قوله ايه فين في الحياه الدنيا ويشهد الله على ها على ايه على ما في قلبه وهو ايه على ابد الخصام. واذا تولى سعى ايه ليعمل ايه بقى هيبني تربتين لله ها لا ليفسد فيه ويهلك الايه الحرف والنسل والله لا يحب الفساد. واذا قيل له ايه اتق الله بقى ود اختك حجها ها ادي البنات حجهم بقى مش انت بصمهم يا راجل انت ما انت جبت البصمه من عند عم عبد الحليم زمان ايام ما كان عم عبد الحليم الدلالي موجود والتاني قلت انا مبصمها على لمبه بشريط لحد ما اصبحها دوحه. ما تصلي على رسول الله يقول لازم تبصم يا هلا خليك نافع اوعى عمتك ما تبصمش خليها تبصم. واذا قيل له اتق الله خذاك الايه يعدل التلبيه كده ويقول ده حاجه تكفر بقى. هم جابوا الشيخ محمدي هو لازم يجيبوا الشيخ محمدي مشيوخ كتير ها عشان كده بعد ما اتصل بالتليفون يقول لي بغينا يا شيخ بنعتذر لك احنا اسفين ليه؟ قال هم يعني تقريبا اتصفوا مع بعض. كنت قاعد يوم الجمعه في حته معينه كده فبيقولوا قاعده شرعيه فانا بقول قال الله خير الرسول ما عجبش صاحبنا قال الله خير الرسول. نط الثاني قال لي احنا هنخرمه تخريم يا شيخ محمد. بصيت كده قلت بعدين يا شيخ محمد انت ناقص ذنوب كفايه اللي عندك. قلت لهم بعد اذنكم انا بستأسف. راح فين؟ قلت له عن اذنك راح فين؟ قلت له والله ما قاعد. العجيب ان كان معنا شيخ استاذي كان قاعد كده ها اتكسف ها قاعد هو قلت انا يلا عد بجدك انت ها خرموا ما تخرموش تنزلوا النبيلي تنزلوا المجاري انا ماليش دعوه فان شهدوا فلا تشهد معهم. عشان كده انا بقول لك انا بنفعل هنا انا مش بنفعل من فراغ انا جاي محمد جاي معايا دوسيه ها ما تفكرش انا بعد ما بخلص الدرس ده بقعد تحت المروحه يروح الشرق يروح الغرب يروح عند مش عارف فين يا ولاد مين يا ولاد مين. عارف انا الشخبطه اللي موجوده ما تصلي على رسول الله وتجي لي واحده بعد المغرب والعشاء جايبه ابنها وجايه يا شيخ محمد من معروف ايه صاحبك هيكون. قلت لها طب انا اعمل ايه انا مش ضابط شرطه يا امي ولا انا قاضي ولا انا مستشار ده انا بغبغان بتكلم وبس تقول بس البركه فيه ولا مملوكش انا لا املك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا الامر لصاحب الامر. بتكلم الناس في الحج الناس تزعل عشان كده عمر قال يا حق ما ابقيت لي ايه صاحبة يا حق ما ابقيت لي صاحبة ها وقال له قل الحق ولو كان ايه ولو كان مر. ما احنا بنقول الحق بس مر ها الناس بتبص لنا كده كالذي يخشى عليه من الايه من الموت ها وما تكلم الناس يقولوا ماذا قال انفة هو كان بيزعل ليه ها ما تسيبوه تمشي انتوا قاعدين قدامه ليه ده راجل مجنون ها بيقول لك اخت تاخد في البيت وتاخد في الارض وتاخد في الشمسنا وتاخد في الحمام ده مجنون ده بياكل في جثه محلوله مش كده ولا ايه مش ده الواقع يا استاذ مش ده الواقع يا باشمهندس مش ده الواقع يا عم الحاج ولا جبت حاجه من بره ها ها والناس تقول يا شيخ محمد يهود هقول لحد ما اموت ها وابو زينة قال لحد ما مات وابو راضي قال لحد ما مات والشيخ صبحي قال لحد ما مات والشيخ احمد لحد ما اي دعوه هي امان نكلم وليس عليك هدى من اهتدى فانما يهتدي اليه لنفسه واللي يشير قربه مخرومه بتخر على مين على ظهره هو ما تصلي على رسول الله. لست عليهم بمسيطر لكن الناس هم الناس لكن الناس هم الناس بل الناس معذرة بيزدادوا إساءة. يمكن زمان أبهاتنا كانوا بيسوقوا بس بدون علم دلوقتي الناس تعلم وتظن مش كده ولا إيه؟ ها؟ في حد مش عارف الحاج فين؟ ده القطة عارفة الحاج فين؟ القطة ها؟ إنما هو ها؟ هو كده ها؟ مش عاجبك ما تجيش ما تصلي على رسول الله ها؟ ما تجيش ها؟ يقول لك ريحنا والله يا رب يموت ها؟ إن الذين يتلون يتلون إيه؟ كتاب الله ربنا يجعلنا من القارئين لكتابه وأقاموا الصلاة لازم تصلي في ميعادك وحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ما استطعت وحافظ على الصلاة قبل الشمس وحافظ على صلاة الفجر في جماعة واجعل لك حظ ربنا يبارك فيك ركعتين كل اسبوع في جوف الليل خير لك من الدنيا وما فيها. ما تصلي على النبي واقاموا الصلاه، صلي وصلي السنن وصلي الرواتب واختم الصلاه براحتك وافهم وانت بتسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انما بلاش التسبيح ده سيدي انا مش عارف بيعمل ايه، ده انا حبيت اعمل التمرين ده مش عارف اعمله تعمل. ما ينفعش يا ابني يا استاذ، ده مش تسبيح، تسبيحك يحتاج الى تسبيح. ده انت وانت قاعد في الركن بتسبح كده تقول سبحان الله، تبص العود البرتين سبحان الله، المكنه بتطلع ماء من تحت الارض سبحان الله، العلج لا بترضع من امها سبحان الله، عود الدره واقف ازاي سبحان الله، الفلفل ده حراق وده بارد سبحان الله سبحان الله، رزقني بيت سبحان الله، رزقني زوجه صالحه سبحان الله، رجعت من شغلي سالما سبحان الله، رزقني الخبز والطعام سبحان الله، كساني واواني الحمد برضو على نعمه الايمان. الحمد لله صليت الاوقات الخمسه في جماعه، الحمد لله صحيت بدري وجيت لبيتي، الحمد لله عافاني من الامراض، الحمد لله رزقني الهدى، الحمد لله رزقني الصلاه على الحبيب محمد. هو ده الحمد. الله اكبر من الظلم، الله اكبر من الكبر، الله اكبر من العلياء، الله اكبر لا كبير الا الله، الله اكبر يفرج الكروب، الله اكبر يجبر الكسور، الله اكبر ما من ضائقه الا وعند ربها حلها ومفاتيحها. ده المعنى بتاعك، انما مش كده يا عم الحاج. واقاموا الصلاه ثلاثه، وانفقوا مما ايه مما رزقناه. نصلي على رسول الله عشان جت اتقوا النار ولو بايه بشق ثمره، بنص بلح كرومبا، ربطه خف، شويه جرجير، شويه برسيم، حته جبنه، رغيفين عيش، ها اتقوا النار ولو بشق تمر. انفق يا رجل. وبلال لما دخل عليه النبي لقى محوش للنبي تمر كتير كده، فبيقول له التمر ده كله يا بلال، ده انت عامل لك ها يجي كبتين تمر. قال له بصراحه ضيوفك بيجوا كتار وانا مكسوف اما يجي لك ضيوف ما يلاقوش حاجه في بيت النبوه، فانا عامله احتياطي لك. فالنبي ابتسم كده وقال له انفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش اخلال. ما تصلي على النبي. الشيخ محمد عبد العاطي، ممكن مروحه واحده بس كده يا شيخ محمد عبد العاطي تكرما يعني. انفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش اخلال، ربنا عنده كتير كتير. عشان كده هو في الانعام قال وعنده مفاتح الايه؟ الغيب لا يعلمها الا ايه؟ الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا ايه؟ في كتاب مبين. ما توحد. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة، عشان كده قال والمقيمين الصلاة، وقال ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون، ربنا يجعلك منهم. وجي في اخر الصفات قال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، ربنا يجعلك من المصلين يا بني. صلي على رسول الله. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا، عشان كده النبي قال ايه؟ قال والصدقه برهان. الصدقه ايه؟ برهان. البرهان على ايمانك انك تطلع جنيه لله، البرهان على ايمانك انك تكسي يتيم، البرهان على ايمانك انك تودي نص كيلو لحمه لاختك كل شهر مره، ما اقولش كل اسبوع، كل شهر. يا اخي احسبهم الايجار يا اخي، ما انت واخد حته من البيت يا راجل، ما انت واخد جراتين في البنتيك يا راجل، ما انت ظلمتها يا راجل في البطاطين والالمونيا يا راجل. وبعدين يقول لك وبعدين في الشيخ محمد هو قاعد معانا، والله العظيم ده انا بعمل كده، طب اعمل لك ايه بقى؟ اعمل لك ايه بقى؟ طب ما انا بقول لك على اللي جواك، انا لا اعلم الغيب، بس انا من كتر الممارسه في المنصوريه عارف الشغل بتاعها. ها؟ ها؟ الشغل بتاعنا كده؟ يقول لك الشيخ محمد هو اول واحد، ما كلها كده. طب ما هو صاحبك اللي بيصلي ورا منك عامل كده، والشرقي عامل كده، والجبل عامل كده، والبحر عامل كده، وبعدين نسأل الله العفو. ما تصلي على رسول الله، ما هو ربنا لو كشفنا هيفضحنا. عشان كده محمد جبريل كان له دعوة قال اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الإيه؟ ويوم العرض عليك ما توحد. والله لو ربنا يطلع ذنوب وبينها كده قدام مننا لننجن كلنا. انما هو ستير. ها ستير يعني ايه؟ بيستر. ها بيستر، بيستر الذنوب. وقال في النجم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. ها بيعفو عن كثير. وقال الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا ايه؟ الا اللمم ان ربك ايه؟ واسع المغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. ها طب ليه سرا يا أستاذ؟ ليه سرا؟ أصل الإسلام حريص إنك أنت ما تزمنيش، أنا محتاج ما تزلنيش. عشان كده قال ورجل تصدق بإيه؟ فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما قدمت. طلع الصدقه في السر كده بالراحه، ها في الضلمه كده. ابعت بنتك المحجبه ربنا يبارك فيها، قول لها عارفه بيت عمتك، خد الشنطه دي وصلها لها، ها جوا منها نص كيلو لحمه وكيلو رز وكيلو مكرونه، ها وخمسة جنيه بس. يبقى جمله كده يعني ايه دخلنا في 30 40 35 ولا كام؟ 12 ونص، ها وخمسة وخمسة وخمسة ثلاث خمسات يعني كام؟ ها؟ 30 30 ها؟ 37 صعبك حسابهم باللي بالتمام اهو، ما تصلي على رسول الله، نخليهم 40 ها؟ 2 كارتة، 2 كارتة، تخيل 2 كارتة دولك، 2 كارتة اعملها مثلا في السنة ثلاث مرات. 3 في 60 بكام؟ 180 يعني كارتة كبيرة، ها؟ والعيدية 10 و10 يبقى ايه؟ يبقى كارتة كبيرة، عارف كارتة كبيرة؟ عارف الورقة أنت شفتها؟ واحد يقول لك والله يا شيخ محمد نفسي اموت تحتها، ما تصلي على رسول الله، ها؟ ورق مغرد ها؟ عشان كده صاحبك لما يطلع الباكو كده يطلعهم خمس ايه؟ خمس كارتات كده، ها؟ يقول لك خد، ها؟ انت اول ما تشوف البتاعة كده تبص لها قول اللهم رضاك والجنة، ما تصلي على رسول الله، اعمل واجب مؤقت يا راجل، اعمل واجب، يوم القيامة فأما من ثقلت موازينه، ها؟ فهو ايه؟ في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه وأمه وما أدراك ما هي. عشان كده قال إيه وما يغني عنه ماله إذا تردى يعني إيه رجع، تردى يعني إيه رجع، رجع لفين؟ هناك في الطرق. عشان كده قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، أنفقوا عاوزين الإنفاق يزيد، عاوزين لجنة الزكاة يخش لها دخل. ليه؟ لأن المجاعة كتر، احنا في زمن مجاعة. عشان كده اللي يوكل المسلمين الرسول يقول اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. حاول تعمل حاجة يا راجل، حاول تعمل حاجة، لك سهم في الإسلام، مد ايدك. والنبي قال واليد العليا خير من اليد السفلى. ربنا يجعلك من العطائين، وانت اما تدي وتنفق ربنا يقول اذا كنت كريم وانا اكرم منك ادخل الجنة. صلي على النبي، اذا كنت كريم وانا ايه اكرم منك ادخل الجنة. والخلق عيال الله، الخلق عيال الله، كل ما تنفق على الخلق وتوكل الجعانين ربنا يقول يا ابن ادم انفق، انفق عليك يا ابن ادم انفق، انفق عليك، ها والحسنة بايه ويزود لحد ايه 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. ما تخش مع ربنا في صفقة، مش عاوز تبيع حاجة لربنا وربنا هيشتري. ان الله اشترى من المؤمنين ايه انفسهم واموالهم بان لهم الايه. في احد المناطق واحد في بلد غير بلدنا، واحد اتبرع بنص فدان، قال هتبرع بنص فدان لله. الراجل اللي بيكتب العقد قال بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. قال له استنى فدان مش نص فدان. قال له انا يا راجل ايه ده، انا مكسوف ابيع لربنا نص فدان يا راجل. يا عم الحاج قال له والله فدان، والله فدان، طالما العقد اللي هيشتري ربنا انا مكسوف ابيع لربنا نص فدان، اكتب فدان. الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. اللهم اجعل المنصوريه معطاءه، اجعل المنصوريه متصدقه، اجعل المنصوريه تخرج الزكاه وتفعل الخيرات، اللهم امين. انت ناسي كل يوم في ملك بينادي بعد الفجر بيقول اللهم اعطي منفقا خلف واعطي ممسكا تلف. ما تصلي على النبي. والملك بيقول يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فانا لا اعود ابدا الى يوم القيامه. ما تزود رصيدك مع ربنا عم الحاج. طب ما تسمعني الصلاه على النبي. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، عاوزين ايه دول الجماعه دول؟ يرجون ايه؟ تجاره ايه؟ لن تبور. طب التجاره دي ايه؟ انت هتدفع فلوس ولا تدفع جرات ارض ولا هتطلع شوال دقيق ولا شكاره رز؟ هتاخد بيلها ايه؟ الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الايه؟ هي الجنه. الله اكبر الله اكبر. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره ها تنجيكم من ايه؟ من عذاب اليم. يا الله الله الله. اما نؤمن كده ونتصدق ها ويوعدنا بالجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قل اللهم رضاك والجنة، قل اللهم رضاك والجنة، قل اللهم رضاك والجنة. إذا قال العبد اللهم رضاك والجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم إني اشتقت إليه فادخله الجنة. يرجون تجارة لن تبور. الله أكبر. هي دي التجارة عم الحق. هو دي التجارة مش هتبور. ممكن تشتري الرز أسعار الرز تنخفض، ممكن تشتري صفقة زيت الزيت ينزل، ممكن تجري فدان في حته تنزل الارض، ممكن البيوت تنزل، ممكن تغلى وانت تموت. استفدت حاجه؟ عمال تعمل وبعدين تموت. ايه صاحبك مات واتدفن بعد العصر، خد معاه فدان، خد معاه 30,000، حط له تحت المخده باكو، حط له ورقتين خض، حط له حله فيها طعام وشراب، طلع منها ها يشيع ابن ادم 3: المال والاهل والعمل. يرجع المال والاهل ويبقى العمل. ربنا يجعل عملنا طيب يا جماعه، ربنا يسترنا لما نروح هناك يا جماعه. يرجون تجاره لن تبور. واللي بيتكلم مين؟ ربنا. قال اللي بيتاجر معايا ما يخسرش ابدا. ما تصلي على رسول الله. قال اللي يصلي على النبي مره اصلي عليه 10. طب ويصلي على النبي 10 اصلي عليه 100، واللي يصلي على حبيبي 100 اصلي عليه 1000، واللي يصلي على حبيبي 1000 احرم جسده على النار. امال ايه يا عم؟ انت بتشتغل مع النبي. ها؟ امال انت تفكر ايه؟ بقى انت تعمل عمل طيب وربنا ها يوديك في حاله وحشه؟ ها؟ اللي خيط بابيض يلاقي ابيض يا عم الحاج. امال ايه يا عم الحاج؟ ده انت بتتاجر مع ربنا. ها؟ يقول عبدي بيصبغ الوضوء وقاعد في جامعه الجمعيه بقى له 3/4 ساعه، جماعه دول قاعدين عاوزين يا ملك؟ قالوا بيذكروك وفي واحد قاعد عمال يقرا لهم ايتين من سوره فاطر. يقول لهم يا ملك هم عاوزين الجماعه دول. قالوا والله هم مشتاقين للجنه قوي. طب هما شافوا الجنه؟ قالوا ابدا، ده هما بيسمعوا بس من الاحاديث فعندهم شفقه كده وقلبهم رايح للجنه. طب وخايفين من ايه؟ قالوا خايفين من النار. طب هما شافوا النار؟ قالوا سامعين عليها بس. قال لهم في الاخر اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. قالوا طب في واحد دخل كده في التلت ساعه الاخراني كان عاوز واحد يشتغل معاه بكره فجانا بيت عليه هتلاقيه في الجامع ها قاعد مع صاحبك عمال يزعل معاه ها. قال برضه هو دخل، قال دخل وقعد بس ما كانش في نيته يقعد. قال برضه هو مغفور له انهم القوم لا يشقى جليسهم. ما تصلي على رسول الله، طالما قعد مع الحبايب دول يبقى برضه مغفور له. ما تصلي على رسول الله. يرجون تجارة لن تبور. يا رب دخلنا في الصفقة دي يا رب. يا رب دخلنا في صفقة معاك يا رب. ما عندناش حاجة بس عندنا عشم في رحمتك. احنا عشمانين في رحمتك. ها؟ عشان كده ها؟ دوك لما قعد قلت لك زمان في مجلس النبي العربي والنبي عمال يقول لهم الجنة والنار وربنا هيحاسب بالمثقال ذرة. العربي رد قال له بقول لك يا رسول الله. قال له قول أخ العرب. قال له والله لئن حسبني ربك لأحاسبنه. لئن حسبني ربك يعذبني. قال له ازاي تحاسب ربنا؟ انت تحاسب ربنا؟ قال له ازاي تعذب؟ كيف يا راجل؟ قال لا يحاسبني على ذنوبي ومعصيتي وفجراتي وعثراتي، لا أحاسبنه على عفوه وكرمه ورحمته ومغفرته. مش هو انا الغفور؟ نبئ عبادي اني انا الايه؟ قال له احاسبه على المغفرة بتاعته دي. مش هو كريم؟ احاسبه على كرمه. مش هو عفو؟ احاسبه على عفو. ربنا سمع الكلام، بعد جبريل النبي قال له السلام، يقرؤك السلام، وبشر صاحبك انه لا يحاسبنا ولا نحاسبه، وبشره بالجنة. الراجل طمعان يا راجل، طمعان. ها طالما طمعان في وش ربنا، ها ده انت ما تعدى على غيث واحد كده وتقطع يوسفندية ولا اثنين، مين هناك؟ والله يا عم الحاج انا جعان، انا هموت من الجوع. انا اليوسفندي ده ما اعرفش بتاع مين، لكن انا بصراحة انت وشك سمح كده، وانا قلت اكل اثنين اضبط نفسي على المراوح. قال له خد يا ابني، خد لك حجر لك ولعيالك، ما تصلي على رسول الله، بس بشرط يكون ايه؟ كريم. انما لو كان ابن حلال هجيب الشومة يضربك ضربة هتروح القصر العيني هتصور، ما تصلي على رسول الله. فأحذرك ما تاكلش الا من عند كريم. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. غفور ايه؟ طب نرجع لايدك تاني، ليوفيهم اجورهم. ايه يعني يوفيهم اجورهم؟ ايه يا شيخ محمد يعني؟ مش انت بتشتغل مع واحد بيديك اجرتك؟ ها؟ طب انت شغلت عند ربنا، سبقت الوضوء وتوضيت وجيت وصليت العشاء والشفع والوتر وقعدت سمعت الدرس، مش ليك اجر عنده؟ يقول لك انا غفرت لك، واجرك هبدل لك سيئاتك اللي اتعملت ما بين المغرب والعشاء حسنات، واغفر لك زلاتك، اتنرفزت على واحد ولا زعلت انا غفرت لك يا عبد. طب وبقى طب ده عطاء الاجره، طب والزياده؟ قال وانا عندي حاجات زياده بقى بديها بغير حساب. قال ويزيدهم من ايه؟ ايه من فضله ده؟ قال يبارك لك في سبوبتك، يبارك لك في زوجتك، تولد وهي جوه البيت ودوكها اللي لابش 300 حرام يقول له قيصريه عاوزين 800 جنيه، ما تصلي على رسول الله. ها هو شفط 250 حرام يضيع كام؟ 800. والواد ما بيرضحش لبن بتاع امه، ما فيش لبن، يجيبوا له لبن مش عارف بيبي لاك ولا بيبي لاك، ده يلف الكره الارضيه يقول ده الواد هيكفرني، الواد عنده 48 ساعه ومش وريني النوم. الله الله الله الله، ايه انت عملت حاجه غلط؟ يقول والله التجربه انا مش اخبط مع ربنا، مش اخبط، خليك مش اخبط ده. ما تصلي على رسول الله. انما صاحبك بيضرب الفاس، ها والعرق نازل منه، ها والوليه جايبه له الجوطه فيها بالتوتين بسجعين، ها وشويه مش وربع جشر يوسفندي، يوسفندي مملح في وسط المجلس، يقوم صاحبك يضرب البتاع كده وياكل السريس ويقول اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال، ما تصلي على رسول الله. غلبان حلال، يقوم ربك يظبط لك كل ما يعرق يطلع بوتاسيوم وكالسيوم وما عندوش املاح بالظبط، والكبد ما عندوش كرش، والكبد مظبوط والضغط مظبوط. ايه ده شغال مع ربنا، واللي عند ربنا ما يضحش ابدا. ما تصلي على النبي. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. بس عنده كتير جميل، تقعد مع واحد في الشغل بيقول لي نفسي من الشقة، نفسي في 5000 جنيه، قاعد في أوضة في مصر والجو خانق، هو بيقول لي كده، ها يقول لي أنا مخنوق عايز 5000 بأي طريق. قلت له والله هو دلوقتي ربنا سامع حديثك أنا وأنت كده، وربنا هيديك، بس أنت اسجد له بقى واركع له بقى، ها اركع له بقى يا راجل، اركع لربنا، ما اعطاك خمسه قبل كده وخمسه قبل كده وخمسه قبل كده، وعملت 12 عمود عملتهم، من الذي وهبك؟ ومن الذي امدك بالزوجه والبنات والاولاد؟ ومن الذي يطعمنا ويسقينا؟ ومن الذي يتولى امرنا؟ من الذي يحفظنا؟ ما هو احنا لنا غيره، يبقى لازم نسجد يا اخي. ربنا يجعلنا، قال مش قال مريم واركعي مع الايه؟ مع الراكعين، واركعي مع الراكعين، ها مش البنج والمخدرات والزنا والعربده، احنا مش بتوع كده، احنا اصحاب رسول الله محمد، احنا المتطهرين، احنا الراكعين، احنا الساجدين، احنا الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، احنا عمار المساجد، احنا عياد المرضى، احنا اللي بندفن الموتى، احنا اللي بنزور الموتى، احنا اصحاب رسول الله محمد. ما تصلي على الغالي. ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يلا بقى نصلي على الحبيب شوية. جاهز؟ خلي بالك احنا رايحين عند النبي. جاهز نفسك كده وظبط هدومك، ها، لان الكاميرا ممكن تاخدك كده بصوره الى رسول الله محمد. اه والله ده انا قريت حديث النهارده جريت ان في ملائكه في الارض سائحين مخصوصين يسمعوا اللي بيصلي على النبي، ياخدوا الصلاه من بقه فيذهبوا بها الى رسول الله يقولوا له فلان يسلم عليه فيرد الرسول السلام. يلا معايا، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على البشير، صلى الله على البشير، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النذير، صلى الله على النذير، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الشفيع، صلى الله على الشفيع، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قول معايا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، رجعنا إلى الله، رجعنا إلى الله، رجعنا إلى الله، وندمنا، وندمنا، وندمنا على ذنوبنا، على معاصينا، ونشهد الله أننا سنقف عند حد الله لا نتعداه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، تب علينا، تب علينا، تب علينا، اعفو عنا، اعفو عنا، اعفو عنا، سدد ديوننا، سدد ديوننا، سدد ديوننا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، اخذ حوائجنا، اخذ حوائجنا، اخذ حوائجنا، ارحم موتانا، ارحم اخواننا، ارحم اباءنا، ارحم امهاتنا، اغفر لمشايخنا، اغفر لعلمائنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار. اهد العصاة منا، اهد العصاة منا، اهد العصاة منا، اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، اجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا سببا لمن اهتدى. احفظ منصوريتنا، احفظ منصوريتنا، احفظ منصوريتنا، اجعلها قرية آمنة مطمئنة. احفظ مصرنا بلد الأزهر، اصرف البلاء عن مصر، اصرف الغلاء عن مصر، اجعل منصوريتنا قرية آمنة مطمئنة. بارك لنا في هذا المسجد، اغفر لرواد هذا المسجد، اغفر لأخانا الحج كمال قجبر الذي تولى لقاء ربه اليوم، اللهم نور له قبره، اللهم نور له قبره، اللهم بارك له في ليلته واجعله من أهل الجنة، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله.